أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر في هذه الآيات عن تحسر أهل الكفر بعد أن يعطوا كتبهم، وهذا موقف ينبغي أن يعتبر به العقلاء، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يعني هذا تحسر وندم على أنه بعث بعد أن مات. يا ليتني، هذا أسلوب تمني، يا ليتني لم أوت كتابيه، لم أعطى الكتاب ولم أدري ما حسابية، حيث لا يعطى للحساب وحيث لا أبعث. يا ليتها كانت الموت الأولى القاضية علي ولا أبعث ولا أكون موجد، هلك عني سلطانية، هلك غاب عني سلطاني قوتي أو حجتي. السلطان يقال للحجة والبيان، ما عنده شيء يقوله، أو ما كان عنده من المال ومن الجاه ومن الأبهة في الدنيا ذهب عنه، ذهبت عنه الحجة وذهب عنه المال والملك، ويقال للزبانية خذوه خذوه، يقال تتسارع له 100,000 ملك فغلوه، اجعلوا الأغلال في عنقه ثم قرنوا عنقه مع يديه ورجليه، ثم أتوا بسلسلة طولها 70 ذراع. سئل بعض السلف قال الله أعلم، ذراع ملك، ذراع إنسان، ذراع، والسبعون وما السبعة وما يتفرع منها عند العرب دلالة على الكثرة، على الكثرة، لأن نهاية العدد 7، أكبر عدد 7. فعند العرب استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة 700، نعم، وسأزيد على 70. بعدين قال له ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فكف. والسلسلة هو يعني الحبل الذي يكون من الحديد، تكون حلقة في حلقة، يسمى سلسلة، حلقة دائرة في حلقة دائرة، عياذا بالله، تدخل من فمه وتخرج من مؤخرته، ويوضع في عمد عمود ثم يطبق عليه، وتشتعل النار في داخله. وهذا الحقيقة يجعل العاقل يتجنب الموارد التي تجعل الإنسان يكون من أهل النار. لذلك هذا ديننا دين يكلم العقول ويأتي بأدلة وبراهين غاية في الإنصاف وفي الوضوح وفي العقلانية، أدلة كلها براهين. قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، الله هو المعبود بحق، عظيم الله عظيم، ما السماوات والأراضين في يد الله إلا كحبة خردل، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمخالفة الله جنون، عصيان الله هذا خطر. وكل قضية دعا لها الدين برهن عليها، الوحدانية، الرسالة، الشريعة، كل قضية يدعو لها الدين برهن عليها. وأخبر أن كل إنسان يعطى كتابه ويقال له قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس مسامير. ديننا دين رائع، ديننا دين جميل، فلا ينبغي أن نتبرم عنه ولا أن نرى الخير في غيره، هذا غلط. نبينا أفضل مخلوق، وكتابنا أجمع كتاب ومحفوظ، وأمتنا أشرف أمة وخير أمة، فلما لا نفتخر بواقعنا؟ لما لا نتجمل بديننا؟ لما لا نتمثل ديننا؟ ولذلك ربنا يعني بين أن الشرك ما لا ظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبين أن الكفار نجس، فقال في التوبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس نجس. لذلك قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالشافعي رضي الله عن الجميع قال لا يجوز أن يدخل كافر المسجد الحرام، لأنه قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مالك قال لا يقربوا الكافر أي مسجد، لأنه علل قال إنما المشركون، وقال الفاء مومئة للعلة، فلعلة نجاستهم لا يقربوا المسجد الحرام، والمساجد الحرام الأخرى لها أسوة في المسجد الحرام. وهذا المفهوم مبين بمنطوق آخر، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، ثم قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، هذا المفهوم مبين بالمنطوق الثاني. لذلك لا ينبغي أن يدخل الكفار المساجد، وينبغي للمساجد أن يكون بجنبها يعني غرف لمن يريد أن يعرف شيء عن الإسلام، يكون فيها ضيافة وإكرام، ويقال له أنت لا تدخل المسجد حتى تغتسل، لأن المسجد لا يصلح لشيء من القاذورات، والكافر أقل ما يقال فيه عليه الجنابة. والله قال في حق الجنب ولا جنبا إلا عابري. طيب إذا كان الجنب لا يدخل المسجد فكيف الكافر؟ لذلك ينبغي أن نشيع هذا في مراكز المسلمين في الخارج، يجي الكافر لا تدخل المسجد، لكن تريد أي شيء نعمل مجسم للمسجد بجنب المسجد ونعمل فيه مضيفة ويكون فيه إنسان يشرح له هذا الصف وهذا المحراب وهذا طريق، والمساجد لا تزخرف ولا تجمل، وإنما تبنى وتنظف وتطيب، لكن لا تزخرف، لأن زخرفتها تشغلش المصلي. وفيه كتب في المساجد، الزركشي ولغيره كتب أحكام المساجد وما لا ينبغي لها، يعني كتب موجودة في هذا، ومن أحسنها كتاب الزركشي، وهو مطبوع طبعات عديدة. إذن يقول تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. ادخلوه في هذه السلسلة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، يكفر، وأي ذنب أعظم من الكفر، ولا يحض على طعام المسكين. قال العلماء إن طعام المسكين أمر عظيم، وأن تركه خطير، لأنه جعل مع الكفر، لا يؤمن بالله ولا يحض على طعام المسكين. والله تعالى أمر بإطعام المسكين، وأمر بإكرام اليتيم، وأمر بالتواضع لضعفة المسلمين، وقال لنبيه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإطعام المسكين أمره عظيم وأجره كبير، والمنع منه إثمه كبير، وصاحبه معرض للوم والعقوبة، فليس له اليوم يوم القيامة ها هنا، فليس له اليوم ها هنا حميم. يمكن تكون له هي اسم خبر ليس، وحميم حميم له، وحميم هو اسمها، أما ها هنا لا، لأنه إذا قلنا أنه يكون الخبر يكون المعنى لا يستقيم. والحميم هنا يقال للصديق الذي محبته وألمه يؤلمك ويكون حرارة في قلبك، ما تجد في قلبك من محبته كالحرارة، حميم. وقيل الشراب، لأن الإنسان يحب الماء البارد، فالحميم إما الصديق وإما الشراب. وليس له طعام إلا من غسلين، قالوا غسلين فعلين من الغسل، فعلين من الغسل، وهو ما يسيل من صديد الكفار وجروحهم وفروجهم، الغسالة تعطال يشربها، وهذا أيضا عقوبة. وقيل الغسلين شجرة كالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يأكله إلا هو هذا الغسلين إلا الخاطئون الكافرون الظالمون المجرمون الواقعون في كل الذنوب والآثام. قلنا الخاطئ الذي يتعمد الذنب، والمخطئ الذي يفعله من غير قصد، أخطأ فعل من غير قصد، وخطأ عمله بقصد. إذن هذا الموقف يحذر العقلاء والمعتبرين من أن يسلكوا مسلك هذه الشريحة التي تركت العبادة وتركت العمل وكفرت وسخرت بالدين ولم يؤمنوا بالرب العظيم حتى وافتهم المنية، فعند ذلك عذبوا ودخلوا النار ولم يكن لهم بد من البقاء في النار. فيا من تسمع هذا الكلام وأنت في الدنيا، اعتبر واسلك لك طريقا تنجو بها من عقوبة الله. يا من تسمع هذا الكلام وأنت في الدنيا، اعتبر واعلم أن الكافر لا يدخل الجنة. والرزية أن يموت الإنسان على الكفر. ثم يقول جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا أجمع شيء، لا فيها للعلماء ثلاثة أقوال. لا أقسم، لا. كثير من المفسرين قال لا صلة زائدة، أقسم بما تبصرون، كأنه تفخيم للكلام وتعظيم له. وبعضهم قال هي نافية لكلام سابق، لا ليس الأمر كما تدعون. فهذا الكتاب هو كلام الله، وهو مبلغ من رسل الله لخلق الله، أو لا الهمزة كأنها الألف أشبعت أصلها، لا أقسم بمواقع النجوم. لا صلة، لا نافية لشيء آخر، أو لا أحتاج إلى قسم، إنه لقرآن كريم، وكأن لا أحتاج إلى قسم ولو أقسم، لأن الأمر واضح وبين وبراهنه ساطعة لا يحتاج إلى دليل. نعم. وأغلب العلماء يقول هي صلة، أقسم بمواقع النجوم بدليل قوله وإنه لقسم في الآية الأخرى. لا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. المفسرون قالوا هذا يشمل كل شيء، يشمل هذا الذي قالوا يشمل كل شيء، يشمل هذا القسم كل شيء، هذا الأسلوب، لأن ما نبصر الأجسام، وما لا نبصر الأرواح، ما نبصر الدنيا، وما لا نبصر القيامة، ما نبصر الإنس، وما لا نبصر الملائكة والجان. قالوا يعني هذا يجمع كل شيء. إذا أقسم بجميع المخلوقات، ما يبصر منها وما لا يبصر. إنه، أي هذا القرآن، لقول رسول كريم، قول رسول مبلغه عن الله، سواء قلنا الرسول الكريم جبريل أو قلنا إنه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لقول رسول كريم. ولذلك قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما هو بقول شاعر. هنا نقف وقفة قليلة مع الشعر لنعلم أن هذا الدين نقل عن بيئة العرب قبل نزول الإسلام. تنبهوا معي، تعلمون أن أجمل شيء عند العرب الشعر، وأن من أجمل الشعر المعلقات السبعة والعشر، وأنهم علقوها في الكعبة لجمالها، وأن هذه المعلقات تدور في دائرة واحدة دائما تذكر أربعة أمور: الأحبة والمنازل وأوصاف ما كان في تلك المنازل من مواعيد ومن لهو ومن آثار المنازل من رمم ومن طلب ومن حياض ومن رباء ومن أسماء أماكن. كل القصائد العشر تدور على هذا. وأشعرهم قائدهم إلى النار نرجو الله السلام والعافية امرؤ القيس، هو أشعر الشعراء ولذلك يقلدونه، وهو الذي سبق لكثير من المعاني الشعر. ومادة الشعر، مادة الأدب، مادة كاسدة أصلا. لكن أريد أن نبين نقطة. فامرؤ القيس ما لا يقول؟ يقول قفاء نبكي من ذكرى حبيب، ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. سواء جعل من نفسه صديق، أو جعل معه اثنين خاطبهم، تعال نبكي لذكر أحبة منازلهم بين الدخول وحومل. طيب هذا إيش جميل في هذا؟ ذكرى أحبة منازلهم بين الدخول وحومل. طيب هذا أمور تافهة. والثالث يقول لخولة أطلال آثار ببرقة ثهمدي، ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. سافروا عن منازلهم وبقية آثار كالوشم. والرابع يقول ودع هريرة، امرأة اسمها هريرة، إن الركب مرتحل مسافر، وهل تطيق وجاع وداعا أيها الرجل لتأثر لفراقها. والخامس يقول آذنت لبينها أسماء، آذنت للسفر، رب ثاو يمل منه ثواء، رب باق يمل منه البقاء بخلافها لا يمل منها. قصدي أن هذه القصائد العشرة تتكلم عن أمور تافهة وأمور ضحلة وأمور لا لها علاقة بالإنتاج ولا بالكون ولا بالفائدة. أما القرآن الكريم فأول شيء فيه الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، الحمد لله رب العالمين. انظروا إلى النقل بين هذا وهذا. لذلك ديننا ما يمكن يقاوم، لكن نحن نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. نحن نريد الثمن والمثمون، ما يمكن. لا بد أن نبذل لديننا ولأمتنا الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. رأيتم الفرق بين هذا وهذا؟ فهذه نقلة أصلا. إذن يقول ما هو بقول الشاعر؟ ولذلك لما قالوا قال ماذا أقول؟ والله ليس بشعر وليس بكهانة وليس بسحر، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموضق. قالوا صبأت صبأت، قال لا ما صبأت لكن هذا الواقع، قال لازم تقول. الآية فكر فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، بعدين قال وهو يعلم أنه كاذب إن هذا إلا سحر. هو يعلم أنه كاذب. ذلك هذا الدين جاء بالتحدي. قال لهم أنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة عالية، فإن كنتم مكذبين به فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض. أليس في إنصاف أكثر من هذا؟ لكن نحن ينبغي أن نشكر هذه النعم المتلاحقة التي منحنا ربنا، ونعلم أن النعم لا تقيد إلا بالشكر، ونتجمل بديننا ونتمثله، ونعلم أن السعادة والرفعة والخير في التمسك بهذا الدين، وأن الخذلان والضياع والفساد في ترك الدين وفي جعله وراء ظهورنا. وإذا كان إنسان منا عنده إشكالات أو شبه، ينبغي أن يذهب للعلماء ليزيل عنه الإشكالات ليقوى إيمانه وينشط في الطاعة. هذا الإسلام دين عجيب. قليلا ما تؤمنون، قال العلماء قولا، ما نافية أو مصدرية. قليلا ما تؤمنون أو تؤمنون إيمانا قليلا. فقليل عند العرب بمعنى لا شيء، قليل بها الأصوات إلا بغامها. وفي قول مرجوح لاتبعتم الشيطان أي كلكم، قول ما هو قوي لكن قاله بعض المفسرين، أي لا تؤمنون إلا إيمانا قليلا لا ينفعكم، كأن تقول لهم من خلقكم فيقولون الله، أو لا تؤمنون أصلا، ولا بقول كهن. هذا ليس قول الكهنة، لأنه يهاجم الكهنة ويسبهم ويكفرهم، فكيف يكون قول كاهن وهو ينصب العداء للكهنة؟ قليلا ما تذكرون، يعني حيث تقولون إنه كهنة، وهو ينصب العداء للكهنة ويكفر من يستعملها. والشعر الحقيقة أنه مثل الكلام، طيبه طيب ورديئه رديء، وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس، إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. ولكن الشعراء أغلبهم يتبعهم الغاوون ويقولون أعجب الشعر أكذبه. ولما أراد أن يحد عمر أحد الشعراء الذين هجاء قالوا ليس ذلك لك، لأن الله يقول يقولون ما لا يفعلون، فالله أخبر أنهم لا يصدقون. ولما أراد أن يقطع لسان الحطيئة، والحطيئة كان شاعرا وكان يهجو، وله قصيدة عجيبة يستعطف فيها عمر، يقيل هذا البيت ما هو منها، وقيل منها بسم الذي أنزلت من عنده السور والحمد لله، أما بعد يا عمر ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغبي الحواصل لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسيهم في قعر مظلمة فمن عليك سلام الله يا عمر. فقيل كان يريد أن يقطع لسانه، فأخذ عليه تعهد، لأنه قال للزبرقان بن بدر دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم، أي المطعوم المكسي. فجاء حسان وقال له هل هجاه؟ قال له لا، بل سلح عليه. فعند ذلك يعني أراد أن يؤدبه. الشعر الحقيقة جميله جميل، لكن ورد حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير له من أن يمتلي شعرا. قالوا هذا الشعر الذي فيه التشبيب ببنات المسلمين، وفيه الهجاء، وفيه الطعن في أنساب الناس، وفيه المدح بالكذب. ولذلك الشاعر يجعل لك من الحبة قبة ويجعل، نعم. ولذلك الشعر لما قيل للبيد أنت لم تقل الشعر، قال أبعد سورة البقرة؟ الله أغناني بسورة البقرة، الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا. قالوا أصدق بيت قاله هو في إذا المرء أسرى ليلة خال أنه قضى عملا، والمرء ما عاش عامل، أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، ألا كل أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، لا لا أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، ألا كل شيء إلى الله واسلوا، لا يبكي على النعمان شرب وقينة ومختبطات كالسعال أراملوا، فأمسى كأحلام النيام نعيمهم، وأي نعيم خلته لا يزائل. ثم قال قالوا أصدق بيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم إلا نعيم الجنة، نعيم الجنة لا يزول. هذه والشعر إذا كان في نصرة الإسلام والمسلمين وفي مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيان الحق والصدق يكون طيب، وإذا كان فيه الكذب والطعن في أعراض الناس وأنسابهم والتشبيب ببناتهم يكون لا خير فيه كما قال العلماء، هذا هو. وذكروا ذلك عند آية والشعراء يتبعهم الغاوون، قال إلا الذين آمنوا، فاستثنى الطيبين، وكان علي رضي الله عنه وعمر وأبو بكر كلهم كانوا شعراء، نعم، رضي الله عن الجميع. تنزيل من رب العالمين، إذن القرآن تنزيل من رب العالمين، صفة من صفات الله غير مخلوق، كلام الله يخلق به. قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، بكلام الله يخلق، يقول كن فيخلق. نعم، وقد ضل خلق كثير في هذا وقالوا، وهذا طبعا ضلال، ولذلك لم يأتي في القرآن في أنه مخلوق. نعم، لا، والله خلقكم وما تعملون، وإنما هو صفة من صفات الله، يجوز أن يقسم بالمصحف لأنه صفة من صفات الله، التكلم صفة من صفات الله كلامه، ويجوز القسم بالله وبصفاته، ولا ينعقد إلا بالله أو بصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصف، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. نعم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علينا لأخذنا منه لقتلناه، هذا السياق أخذ بيمينه، يعني أخذ بيمينه ليوقعه، إذا أرادوا أن يقتلوا المقتول يأخذ بيمينه ليرى السيف، يكون هذا أنك في قتله، أي لأخذناه بالقوة وأوقعنا به، ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الذي الشريان الذي إذا قطع يموت الإنسان على طول، فما منكم من أحد، ما يمكن أحد أن يحجز عن أحد ما أراد الله به، إذا أراد أن يوقع به أو أراد أن يكرمه لا يمكن، ولذلك قال حاجزين، لأن كلمة أحد فيها معنى الجماعة، منكم من أحد عنه، أي عن الأحد هذا، ما يمكن أحد منكم يحجز عمن أراد الله به شيئا أن يرده، إذا قضى الأمر لازم يكون. وإنه أي هذا القرآن أو محمد صلى الله عليه وسلم على القول المرجوح لتذكرة، لتذكير، ذكره يذكره تذكيرا وتذكرة، تذكرة اسم مصدر والتذكير المصدر، مثل أعطاه يعطيه، إعطاء المصدر وعطاء اسم مصدر، ولذلك قال هناك في الألفية والاسم مصدر عمل، التسمية مصدر واسم اسم مصدر، والاسم مصدر عمل. نعم، تذكرة للمتقين، يفهم منها أن غير المتقين ليس تذكرة لهم، وهذا المفهوم مبين في بمنطوق آخر، قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والمفهوم ما فهم من اللفظ لا في محل النطق، والمنطوق ما فهم من اللفظ في محل النطق، إنما الصدقات للفقراء، منطوقها إن الصدقات للفقراء، مفهوم أن غير الفقراء لا تعطى له الصدقة، هذا يسمى المفهوم. وإن الله تعالى يعظم نفسه لنعلم أن منكم أيها المخاطبون مكذبين بهذا الدين وبالرسالة، وإن هذا الدين حسرة على الكافرين يوم القيامة عندما يروا أهل الجنة دخلوا الجنة ونجوا، فعند ذلك يتحسرون ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ولذلك يا أحبتي أمان فينا جميعا أن نبلغ هذا الدين للسكان الأرض، أمانة عند المسلمين أن يبلغوا الإسلام لسكان الأرض ويقولون لهم الخلاص في الإسلام، الحل في الإسلام. يا سكان الأرض قبل أن تموتوا لا خلاص لكم من النار إلا بالدخول في الإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لا يسمع بي أي إنسان ولا يؤمن إلا دخل النار. ونحن ينبغي لنا أن نتقي الله ولا نحول بين الكفار وبين فهم الإسلام، لأننا إذا لم نمارس الدين ورآنا الكفار قالوا لو كان الدين صحيحا لاتبعه أهله. فينبغي أن نتمثل الدين وأن ندعو للدين بأخلاقنا قبل أقوالنا. ثلاث آيات نجعلها نصب أعيننا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وإنه الآية اللي قبلها، وإنه لحسرة على الكافرين يوم القيامة إذا جاء الكفار ورأوا المسلمين في الجنة ندموا وتحسروا. الآية اللي قبل هذا فيها فلا أقسم بما تبصرون إنه لقول رسول كريم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لحسرة. فيه آية قبل هذا قرأها الجمهور بالتاء بما تبصرون، وقرأها بن كثير وابن عامر ويعقوب بالياء كلمتين وراء بعض. الآية اللي قبل هذا تعديناها، ما تذكرون وتؤمنون، أيوة تؤمنون. والآية الأخرى قرأها ابن كثير وابن عامر ويعقوب يؤمنون بالغيبة، وقرأها الجمهور بالخطاب تؤمنون، والمعنى لا يختلف فيها. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. حق اليقين قيل الحق هو اليقين، وقال ابن عطية أضيف الحق إلى أجمل أنواع اليقين، لأن اليقين يتعدد فأضيف إلى أجمل أنواع اليقين. قال هذا قول النبلاء، أن يكون الحق مضاف إلى أجمل أنواع اليقين، والشيء يضاف لنفسه إذا غير الكلام، كما قال المسجد الجامع، فالجامع والمسجد اللفظ يختلف، وحب بر والبر هو الحب إذا اختلف. ولذلك قالوا حق اليقين أي يرى الشيء ويرى تفاصيله، لأن فيه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين كمن لم يأتي لمكة، وعين اليقين مر بمكة، وحق اليقين من سكن مكة ودخل كل حوائرها وعاش فيها. حق اليقين بصر بالشيء. فسبح نزه وقدس اسم ربك العظيم الذي له كل شيء، وقال ادعوني أستجب لكم، وقال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وبين لنا كل ما نحتاجه وأمرنا باتباعه، وبين لنا كل ما يضرنا وحذرنا من سلوكه، وأنزل علينا اليوم أكملت لكم دينكم. فديننا دين كامل ينبغي أن نفرح به ونتجمل به وأن نبلغه لخلق الله تعالى، ونعلم أن العالم يعيش جوعا في القدوة وفي تمثل الدين. عندنا فقر في القدوة وجوع، فينبغي أن نتمثل الدين وأن نرفق بالناس وأن نكرم جميع الخلق. الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسان، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعمها ونعوذ بك من النار وسعيرها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يلا الشيخ كيف حالك الله يحفظك. هل يستفاد من المعلقات العشرة في اللغة وعلومها؟ نعم يستفاد منها، لأن كثير من الكلمات في القرآن يبين معناها في الشعر. لما قال عمر ما معنى التخوف، أو يأخذهم على تخوفه، قال الهذلي يا أمير المؤمنين لغتنا تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. تخوف أكل الرحل من سنام الناقة كما أكلت القدوم من الشجرة. القدوم إذا أراد الذي يعمل السفن أن يقطع الشجرة ليعمل منها السفينة يضرب الشجرة فتسقط وصلة صغيرة، ثم وصلة صغيرة حتى تسقط الشجرة. كذلك السفر يأكل السنام، كل يوم ينقص ينقص حتى يأكله. تخوف الرحل منها تامكا، تامكا عاليا، قريدا متلبدا. بن عاشور يقول فيه القراد، لا التامك لا يكون فيه القراد، القراد يكون في الهزال في الهزيل، وإنما القرد المتلبي. كما تخوف عود النبعة الذي يصنع السفن يقطعها. ولذلك الشعر فيه مفردات اللغة، وكان الوالد رحمة الله عليه يقول نحن نأتي بهذا الشعر مع خساسة مقصده لنعلم الناس اللغة، كما قال هناك أن الكتابة تكون بالخياطة، ثم قال لا تأمنن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري، قال على شناعة هذا المقصد ودناءته، إلا أننا نحن نريد أن نبين اللغة من كلام العرب ومن أشعارهم العرب الأقحاح الفصحاء. فهذا طيب. ولذلك أغلب الضعف المستشري الآن بين المسلمين وبالأخص في الجامعات سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. الضعف المستشري في الجامعات وبين المسلمين سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة: المفردات، المعاجم، النحو، الصرف، البلاغة. ولا يمكن أن يقوى العلم إلا بالقوة في اللغة العربية، لأنها وعاء الشريعة بلسان عربي مبين. لذلك ينبغي أن نهتم باللغة، ونهتم بعدم اللحن، ونهتم بديننا وبقيمنا. نعم نكتفي بهذا. نعم.